بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله، أحييكم وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله. حياك الله شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. نحيي ونرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر صفحة الجواب الكافي وكذلك موقع الجواب الكافي، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالتعاطي مع الإساءة لجناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه الإساءة البشعة التي هزت المسلمين جميعا وكذلك العقلاء من البشر في كل مكان، حيث توجهت هذه الإساءة لنبي كريم صلوات ربي وسلامه عليه، حقه الإجلال والاتباع والتعظيم، الإساءة للرسل عموما. يعني هو مسلسل مستمر منذ أن خلق الله هذه الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يأتي في مقدمة هذه الإساءة تكذيب الرسل من الإساءة إليهم. القضية والتي ينبغي أن نقف حولها كثيرا هي التعاطي المسلم مع مثل هذه الإساءة. للأسف الشديد وجدنا من النخب، من الذين، من أصحاب الفكر، من يتعامل مع هذه الإساءة بشيء من التبرير، بشيء من البرود، بإنكار لا يرقى إلى الإنكار الذي أقل الأحوال يبين وجهة نظر المسلم تجاهها وموقفه تجاه الإساءة إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حول هذا التعاطي فضيلة الشيخ، وماذا يجب أن يكون عليه رد وإنكار هذه الإساءة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما تكلم فيه المتكلمون. والحقيقة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، أنه ما من نعمة ولم تمس أمة محمد ولا العالم كله نعمة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببها، الهادي إليها، الدال عليها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فقد رفع الله ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وخبره، ولهذا قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فكل من سبه أو أهانه أو تكلم في سنته فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار لنبيه من ينصره ويختار من يذله ليزيد في إمعان كفره وعقوبته. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه الآية حقيقة لها إشراقات طيبة، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من نبي بعثه إلى الناس إلا وله من يعاديه، إلا وله من يخالفه، إلا ومن يسبه. وقد قال الله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا يدل دلالة إن شاء الله بدلالة الالتزام على أن كل زمن يسب فيه الأنبياء إلا ويأتي قوم لم يعرفوا هذا النبي ولم يعرفوا سنته فيهديهم الله سبحانه وتعالى بسبب سبه، فكان ذلك نعمة على نعمة. نعمة أن سب فكان له أجر من سبه، كذلك نعمة الهداية لسنته صلى الله ربي وسلامه عليه. واليوم نرى العالم ينظر إلى إساءة ما حصل لجنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهب العالم كله، غربيه وشرقيه، شماله وجنوبه، لأجل ما جاء في سب النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعنا من دخل في دين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يا شيخ أحمد، أن سب النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرته حيا وميتا، وبين أن كل من سبه فإن مآله إلى الخسران في دينه ودنياه. حتى هذه الأفلام التي تبث لطلب دنيا أو دين، إنما ذلك ما له إلى ضوار وإلى خسران، لكن الشأن كل شأن فينا نحن. والحقيقة يا شيخ أحمد يجب أن تستثمر غضبة هذا العالم الإسلامي من شرقيه إلى غربيه، والحقيقة أنه يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأهبة وعلى هذه النصرة، لأن هذا النصرة دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، وأنهم يبذلون المهج لأجل نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا ثبت لهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أتي به ليشرب الخمر فيعاقب، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. فالذين غضبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا دلالة خير، لكننا نقول بالمقابل هذه الغضبة هذه النصرة لا بد أن نستثمرها، ويجب ألا يكون قضيتنا قضية وقتية، يجب أن تستثمر. أين عقلاء العالم؟ أين علماؤه؟ أين ساسته؟ لماذا لا تستثمر مثل هذه القضايا في أمور كثيرة؟ أولا، إعادة مناهج العالم الإسلامي في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل تذكر من ضمن تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ كل بلد دخول الإسلام في مثل هذه البلد؟ كل الأكثر العالم يتحدثون عن الاستقلال، وما أدراك ما الاستقلال؟ لماذا لو توجد مادة تتحدث عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن دخول الإسلام في كل بلد هو أعظم استقلال وأعظم منة. ولهذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أعظم منة من الله بها على الناس أن بعث لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلهذا ينبغي أن تستثمر الحكومات والمجامع الفقهية غضبة الناس للضغط على الحكومات العالم كله، والضغط على هيئة الأمم لإيجاد قوانين تسن على كل من سب الأنبياء أن يعاقب. قد يقال أن هذا مخالف للنظرة الديمقراطية أو للنظرة المادية التي تجعل الناس لهم حرية التعبير، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، لأن كل دولة إذا أهين علمها لها أن تغضب ولها أن تقتص ممن أهانها أو سبها. فكذلك الأنبياء من أنبياء الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الدين الذي بعثه الله من قبل الأنبياء أنه هادي للناس جميعا، فيهودي أو نصراني أو مسلم كلهم يجب عليهم أن يعظموا أنبياء الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية شيخ أحمد، يجب هذا هؤلاء الذين غضبوا، لماذا لا يوجد من قبل المؤسسات المدنية أو من قبل الحكومات أن توجد بعض التبرعات التي تستثمر هذه التبرعات لإيجاد قناة تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن هديه، عن أخلاقه، عن دعوته؟ لماذا لو توجد هذا يتولاها علماء ثقات في كل بلدة والأمة لا تعدم من هؤلاء؟ أمر آخر الشيخ أحمد، لماذا بعد هذا كله لماذا لا ينظر الإنسان في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حسن الاقتداء؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن المحبة المجردة لا تنفع، ولهذا كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينفع حبه إلا أن خفف له. ولهذا قال: ولقد علمت بأن دين محمد من أعظم أديان البرية دينا، لولا المذمة أو كما قال لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا يدل على أن المحبة المجردة لا تنفع صاحبها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، هذه المحبة دلالة بإذن الله على ما في قلبه. ولقد ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله سيرة أئمة وسلف ينبغي لنا أن نقتدي بهم. كان الواحد منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه حتى كأنما فقئ في وجهه الدم. ما السبب؟ لمحبتي وعظمتي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصحابي الذي افتقده النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ثم رآه فقال: يا رسول الله ألم تعرفني؟ قال: لم أعرفك. قال: أنا فلان، أنا ثوبان. قال: ما الذي جعل بك هكذا؟ قال: الشوق إلى رؤيتك، الشوق إلى رؤيتك. فهذا يدل على أن من الصحابة، بل الصحابة رضي الله عنهم يبذلون المهج، ويتغير الواحد منهم يحب أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ذلك بأن قال: إن وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من أمتك من لم ترى؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يقتدي بهذه الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، لأنه إذا اقتدى بالصلاة فإنه دخل الجنة، وإذا دخل الجنة فإنه يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وأنا أقول يجب على المؤسسات المدنية، يجب على الحكومات الإسلامية، يجب على الحكومات العربية أن تضغط على مثل ذلك. لا ينبغي أن نحن نتحدث ونطالب الأمة الإسلامية التي هبت وغضبت أن تستثمر هذا الغضب، وألا يكون هذا الغضب مدعاة إلى أمور يرغب الذين وضعوا هذا الفيلم يرغبون أن توجد بعض الأخطاء وبعض السلوكيات وبعض الفتن. لكن مع ذلك يجب ألا نتحدث عن هذه الفتنة، ولا نتحدث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرون قرأت لهم يتحدثون أن هذه الغوغائية من الفيلم يجب ألا ترد بغوغائية أخرى. نحن نقول جزاك الله خيرا وهذا طيب، لكن بالمقابل يجب أن نتحدث عن هذه الغوغائية التي تحدثت عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يأتي قوم من قبل الأديان التي لا تؤمن بسماوية ولا أرضية، سوف تتحدث بسب عيسى وبسب موسى وبسب داود وبسب الأنبياء كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وتحية كبار وإجلال لكل لأولئك الشباب الذين يعني بادروا بعمل مقاطع. صحيح. سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان هديه، في إيصال هذه الصورة. صحيح. المشرقة إلى أو إلقاء قصائد أو عمل إيجابي مهما كان سيصل وسيكون له أثره قريبا بعيد. وأمر آخر، كل موقع يذكر هذه البث الفيديو هذا على الإساءة، أنا أقول إن من الإحسان أن يدخل على هذا الموقع فيلغي هذا الأمر بأي وسيلة. لأن هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. بارك الله فيك. استاذنك فضيلة الشيخ في مجموعة من المتصلين، وأعتذر إليكم أيها الأخوة والأخوات. أبو عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. يعطيكم العافية، والله ينصر إن شاء الله نبينا. آمين. تفضلي يا أبو عبد الرحمن. الصوت يقطع عندي، تفضلي. يا شيخ، اذا في احد ظلمني وزين وانا ما عندي الا اني ادعي عليه، هل في طريقه ثانيه اني اشتكي من انا ما ابي ادعي عليه، لكن تمر علي المواقف اللي ظلموني فيها ما عندي الا اني ادعي، يعني امر صار من 5 سنين وللحين لا تذكرت ادعي على الاشخاص هذي. يعني لا، المظلمه مستمره يا اختي الكريم، ولا اذا تذكرتي انت دعيت عليها؟ الظلم كبير لي، الله مستعان، ما أقدر أصلا. طيب، الصوت غير واضح لعل الإخوان يعني يعالجون الأمر هذا. تفضل يا أختي، السؤال الثاني إذا تكرمت يا عبد الرحمن. السؤال الثاني، طال عمرك، إحنا عندنا قنوات المشتركين فيها. نعم. إنزين، لكن إحنا نروح الناس عندهم القنوات الأرشات كلها، فنطالع اللي يشوفونه يعني القنوات العادية، إحنا ما نبي نشوفها، فهل في حل أو طريقة نقدر يعني نتجاهل الأمر ولا علينا إثم يعني؟ يعني سبق لكم تجربة في إنكار مثل هذه الأشياء، أو استحيت ومشيت الوضع على ما كان عليه؟ استحينا يا شيخ. طيب السؤال الثالث يا أم عبد الرحمن. لا بس خلاص، جزاك الله خير. يعطيك العافية. هذا وشكرا. شكرا لك يا أم عبد الرحمن، شكرا. أختي الكريمة شهد، السلام عليكم. شهد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. عندي سؤال. تفضلي. قال يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآية. ما معنى هذه الآية وكيف ننتصر لحبيبنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، الله خير. أشكرك يا أختي. أبو البراء معي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت السؤال. تفضل يا أخي الكريم. بالنسبة لإمام المسجد. نعم. ومع ذلك يعمل عمل آخر وهو في الهيئة، فهل يجوز الجمع بين العملين؟ من الواضح أن الهيئة رجلين من الأذان إلى الإقامة التنبيه فقط، من الإقامة إلى انتهاء الصلاة هذا لابد إلزام، يعني لو رأوا محل أو أشخاص وكذا لابد، فهل يصح الجمع بين العملين؟ يا أخي الكريم، هو يصلي في يأم الناس في مسجده، إيه هو إمام لكن ينبه ينبه للصلاة في الهيئة ثم يأتي يأم الناس في مسجده، وش الإشكال في ذلك؟ الإشكال المقصد أن العمل هي لم ينتهي بعد، من الإقامة الانتهاء لابد العمل. طيب. هنا يتركز العمل. طيب أبشر يا أخي الكريم، تسمع إجابة. شكرا بالبراء. أم أحمد معي، السلام عليكم. معنا أم أحمد. طيب أحمد معي، السلام عليكم. أبو أحمد المالكي. يا أبو أحمد الله يحييك. السلام عليكم. أبو حمد ها؟ إيه. تفضل يا أبو حمد. الله يرضى عليك، أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. أبو حمد. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي الكريم. سؤالي هو عندي محل جوالات. نعم. عندي محل جوالات يا شيخ. طيب. وفي المحل فيه جوالات مستخدمة لإناث. في اللي مضى عليها أشهر، في اللي مضى عليها أكثر من سنة. يا شيخ سؤالي، الأجهزة هذه لا سأل عنها أحد ولا شيء، هل يجوز لي استخدامها مثلا أو بيعها أو أي شيء؟ في عقد بينك وبين المستخدمين هؤلاء يا أخي الكريم، قلت إذا مضى مثلا كذا فإن المحل. لا، في كثير منها ما يعني ما حد سأل عنها ولا شيء، جاء سوى لها في اللي مسوي لها صيانة أو شيء وتركها، وتركها شهور في اللي أكثر من سنة يعني. نعم، لكن ما في عقد بينكم يعني يبين بقاء هذه الأجهزة عندك؟ لا لا لا. طيب. في اللي عقد يعني ما نسوي لها شيء. طيب تسمع إجابة. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عبد الرحمن يبدو في اتصالها حرقة وفي صوتها بأنها تعرضت لظلم كبير، وتقول لا زلت أتجرع مرارة هذا الظلم وهو من سنوات وقع عليها. تقول أنا مستمرة في الدعاء على من ظلمني، هل هناك يعني هل آثم بهذا الدعاء، وهل هناك طريقة أخرى يعني ابتعد فيه عن هذا الدعاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم بين الله سبحانه وتعالى وفتح للناس بابا أرحب وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يدعو على من ظلمه، لكن الأفضل أن يعفو. قال الله تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا من الأميين ينصر الناس، ثم ذكر من صفته أنه يعفو ويغفر، فهذا يدل على أن من صفات الرحمة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها نبيه وأمر أمته أن يقتدون بهديه وسنته أن يحاول وأن تحاول المرأة بأن تدعو لهم وأن تعفو، فإذا عجزت فلا بأس أن تدعو على من ظلمها. وأنا أحب أن كل من ظلم أن يقول كما قال سعيد بن جبير حينما ظلمه الحجاج وفعل به ما فعل، يقول اللهم لا تسلط على أحد بعدي، فهذا دعاء له ودعاء لمن لأمة محمد، فيؤجر على ذلك. فهو لم يدع على ذلك، بل إنما دعا بأن يكف الله شره عنه وعن إخوانه المسلمين. الأمر الآخر، يجب على المسلم في مثل هذا الموطن ألا يبالغ في مثل التفكير في مثل هؤلاء، لأنه إذا فكر في مثل هؤلاء فإنه يظن أنه هو الضحية دائما. صحيح. هو الضحية دائما، ولهذا ينبغي أن يعرف أن الله من عليه أكثر من هذا، لكن إذا بدأ يفكر أنا مظلوم ويطيل التفكير لا، سوف ينسى من الله عليه، سوف ينسى نعم الله عليه. الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عبده، يبتلي عبده إما بجسده، يبتلي عبده إما بسنن كونية، يبتلي عبده إما بمن يظلمه حقه أو يبخس حقه أو يمنعه وظيفة أو يمنعه أمرا من أمور الدنيا. هو يجب عليه أن يعرف هذا لأجل أن يترقى في سلم إياك نعبد وإياك نستعين، فيعرف أن هذا الابتلاء إنما أراد الله أن يمتحنه، هل سوف يتضرع إلى مخلوق، هل سوف يتوكل على الله. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأنا أحب كل من أصيب ببلية أو أصيب بمظلمة أن يتأمل هذا الأثر. نعم هو أثر ليس مرفوعا، لكن معناه قد شهدت عليه السنة النبوية وكتاب ربنا سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب رحمه بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب فتح المجيد، أن وهب بن وبه كما روى الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى قال ما من عبد من عبيدي يتوكل علي أعرف ذلك من نيته، فتكيد له السماوات السبع والأراضون السبع إلا جعلت له مخرجا من حيث لا يحتسب. هذا الحديث عزى لكل من ظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الأمر، وأنه سبحانه وتعالى بحكمته، وأن الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لأجل أن ينظر هل سوف يتضرع إلى مخلوق أو يسأل الخالق سبحانه وتعالى هل يتوكل على الله حق توكله أم يكون كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة نكص على عقبه. فأن هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتأمل مثل هذا، وأن تعلم المرأة أن هذه القضية بسيطة. صحيح. لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيك أعظم من ذلك. جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أنس: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس بالنار غمسة واحدة ثم يخرج فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيتذكر فيقول: ها، لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط وما رأيت بؤسا قط. فهذا يدل على أن الله إذا أنعم عليك بالصبر، وإذا أنعم عليك بالتوكل، وإذا أنعم عليك بمدارج إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك سوف تجد أن هذه المصيبة نعمة تتضرع بها إلى الله. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على عبده فيكون هذا الإنعام عليه سببا في معصيته، وقد يبتلي عبده فيكون هذا سببا في الترقي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد يبتلى العبد بالمصيبة فما زال يتضرع إلى الله تعالى ويبكي بين يديه فينال من الله الدرجات، والله يعلم أن فرجه قريب فيحب هذا منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: ينظر إليكم أزلين فيظل يضحك يضحك يعلم أن فرجكم الله قريب. الله أكبر، بارك الله فيك، نسأل عز وجل فرج كل المضطرين. آمين. بارك الله في سؤالها الآخر، تقول بأن في بيت محافظ، وتقول: ليس لدينا إلا قنوات المجد في بيتنا ونشاهدها، وحين نذهب إلى بعض الأقارب يوجد مجموعة من القنوات التي لا نرتضي مشاهدتها، لكن مجاملة لهم نشاهد معهم هذه القنوات. أنا بذكر قصة ذكرها أبو يعلى في طبقات الحنابلة، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن في طريقة إيجاد المنكر في بيت هو ليس بيتك، طرق الباب لأجل بعض المحدثين، وكانوا في ذلك الوقت يرون أن شرب النبيذ الذي مضى عليه 3 أيام ولم يتحقق إسكاره يجوزونه أهل الكوفة، ومنع معلوم أن هذا النبيذ ليس هو النبيذ الذي يوجد مسماه عندنا الآن في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول التي تتحدث عنه نبيذ لأن إسكاره قليل، فهذا حرام لا إشكال فيه. الشأن في هذا أن الإمام أحمد دخل رحمه الله فقال: أثم الشيخ؟ فخرجت الجارية ثم دخلت فقالت لهذا الشيخ: إن أحمد بن حنبل وصاحبه عند الباب. قال: دعيه يدخل. فأخذت هذه القوارير لتخبئها وتخفيها. فقال: ما تصنعين؟ قالت: أريد أن أخفيها. قال: دعيها، والله لا يرانا الله على أمر، ثم نكره أن يرانا ألا يرانا عليه الناس، يعني إنما ما فعل ذلك تأويلا ولم يكن ذلك من باب فعل المعصية ويتقحمها. ثم دخل الإمام أحمد فرأى ذلك القوارير عند آخر الحجرة، قال: فنظر إليها ثم استدار فجعلها خلفه حتى لا ينظر إليها. وأنا أقول هذا الأمر طيب، أن الإنسان إذا دخل بيت أحد فوجد مثل هذا أن يأخذ المركات ثم يضعها ويجعلها على ظهره إشعارا لصاحب المنزل أو إشعارا لصاحب المكان أنه لا يريد مثل ذلك، فإذا رأى أو سمع شيئا بين له أنه لا يحب وأنما جاء له بأسلوب لطيف، فإن الناس يحبون ذلك. فإذا علم الناصح أنه فإذا علم المنصوح أن الناصح إنما أراد له الخير وأراد له الرحمة فإنه سوف يتقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك الشيخ. الأخت خلود محمد تقول: والدي أصيب بجلطة شفاه الله عز وجل، آمين، ولا لا يستطيع المشي، لكنه يميزنا وبعض الأيام لا يعرف وفي بعض الأيام لا يعرفنا، هل تلزمه الصلاة أم ترفع عنه؟ هذا في حكم المعتوه، وهو الذي يعرف الناس أحيانا، وهو الذي يعرف الليل من النهار والعشي والإبكار، فإذا كان يميز حال تمييزه هذا فإنه يؤمر بالصلاة، فإذا خرج عن طوره وعن عقله فإنه لا يؤمر بالصلاة. فعلى هذا فإذا كان هذا الرجل يعرفكم ويميز بين الليل والنهار فحينئذ فإنكم تأمرونه بأن يصلي، وإذا كان لا يميزكم أو لا يعرف بين الليل والنهار فحينئذ لا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة حينئذ مرفوعة عنه لما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وبالمناسبة فإن بعض الناس ربما يعرف أولاده، يعرف زوجته، يعرف من يأتيه، لكنه لا يميز بين الليل والنهار، فإذا جاء الليل قال أعطوني غدائي يظن النهار، أو إذا جاء النهار قال أريد أن أنام فقد أخشى أن الفجر يخرج، فهذا لا يميز، فهذا لا يجب عليه أن يصلي ولا يجب عليه الصوم ولا يجب على أهله أن يخرجوا له أطعمون عنه بسبب أنه لا يصوم، لأنه لم يكن مكلفا والله أعلم. بارك الله فيك شيخ عبد الله. استأذنك استأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله شيخ. حياك الله شيخ. الأخت شاهد تسأل عن معنى قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآية ما معنى هذه الآية وكيفية الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية نزلت نصرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما وقع فيها من وقع بأن اتهموها بعرضها رضي الله عنها، فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أن هذا الأمر الذي تحدث الناس عنه إنما هو إفك، والإفك هو الخبر الكاذب من غير حق، ولهذا كان ذلك نصرة لأم المؤمنين رضي الله عنها ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الوقت فإننا نجد من يتكلم في أم المؤمنين، وإن التكلم في المؤمنين وإن كان ذلك قدح في أم المؤمنين وإنكار للقرآن الكريم، فهذا بلا شك إنكار لآية من آية الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر آية من آية الله فقد كفر، وهذا أمر معلوم، لكن الجاهل يجب أن يبين، وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء وهي ما يسمى بالعذر بالجهل، وهي أمر معروف عند أهل العلم، لكن الشأن أننا يجب علينا أن نعلم أن من سب أمهات المؤمنين فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتقد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أهلا لأن يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد أقر نبيه على ذلك، فيكون ذلك قدحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على الإنسان أن يتفهم هذا الأمر، فربما تكون ثمة اعتقادات أو ثمة شبهات لبعض الطوائف فيأخذونها من قبل علمائهم أو يأخذونها من قبل موجهيهم ولم يتأملوها حق التأمل، فمن كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتفهم هذا الأمر وأن يعلم أن ذلك مع أنه إنكار لآية من آيات الله سبحانه وتعالى فإنه قدح في محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم. أستاذنك فضل الشيخ، معي أم راشد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أم راشد. أبغاك توجه نصيحة مصابة الساعات في تكرار الوضوء والتكبير عند الصلاة. مصابة؟ إيه مصابة الوسواس. بالوسواس. طيب شكرا يا أختي الكريمة. عبد الرحمن معي، السلام عليكم. أخي عبد الرحمن معنا؟ أبو عبد الله معي؟ إيه السلام عليكم. عليكم السلام. أبو عبد الله تفضل. عبد الرحمن تفضل. جماعة الشيخ حياك الله يا أخي. عندي سؤال واحد. يا لبيك. عندي الله يرضى عليك الوالد توفي في حاج رحمة الله عليه مع خمسة بنات، وكان الخطأ على الوالد يهمني وتوصي طرف الثاني، هل على الوالد كل؟ أخي الكريم، والدك رحمه الله تعالى توفي ومعه 5. أي نعم. ووالدك هو سائق السيارة. هو سائق السيارة. والخطأ عليه. 100%. طيب. أي نعم. طيب. والطرف الثاني برضه توفي من حاجة نفسه، كلهم توفوا وكلهم في نفس الوقت. طيب طيب. يعني. هل على الوالد كل؟ الطرف الآخر هذا يضاف إلى 5 وإلا هو من ضمن 5 الذين توفوا؟ لا. غير الخمسة. طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، تسمع إجابة. شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله معي، السلام عليكم. ابتسام معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي ابتسام. لو سمحت يا شيخ، أنا أثناء العمرة طفت بغطات. طيب طفتي بماذا؟ طفت بغطات يعني بدون نقاط. بدون نقاط. أثناء الطواف. بدون نعم. نقاط أثناء الطواف. نعم. يوم جيت أسأل، يوم فكيت الغطاء ولبست النقاب. نعم. جهلي مني يعني على ما في طهارة عادي ألبس نقاب. فما الحكم يا شيخ؟ أبشر يا أختي الكريمة. شكرا. شكرا لك. أم البراء، السلام عليكم. أختي أم البراء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضلي يا أختي. السؤال الأول عن المصاحف الملونة، ما أدري حكمها يعني طلع فيها تقص، ما أدري يعني حكم هل يجوز أو ما يجوز القراءة فيها. مصاحف ملونة تجي الحين، المصاحف اللي تجي ملونة على حسب موضوع الآيات. طيب. والسؤال الثاني بالنسبة طيب لصلاة الليل، إذا فاتت الواحد صلاة الليل إذا قضاها الصباح. أختي أم البراءة تسمحين لي. نعم. المصاحف الملونة هل هي مثلا التي تأتي مثلا بلون آخر للفظ الجلالة مثلا؟ لا لا لا لا، نفس الآيات لكن نفس على حسب موضوع الصورة. طيب تعليمية موضوع الآيات. تعليمية المصاحف هذه؟ لا لا، مثلا اللون الأحمر مثلا الآية، مثلا آية 7 إلى الآية 10 هذا بلون معين يصح تفصيلها من تحت، مثلا تفسيرها كذا يعني بالألوان. طيب طيب. بالنسبة لصلاة الليل، إذا فاتت الواحد صلاة الليل وقضاها في الصباح، هل يزول فيها ركعتين أو لا؟ طيب معي؟ طيب اسمع. السؤال الأخير، قول الله سبحانه وتعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، إذا استعملناها بصيغة الدعاء هل نحذف رسوله أو نجيب كما هي؟ طيب شكرا يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا مجموعة من الأسئلة، ولعلي أخذ رسائل الأخ الكريم. يقول عندي مبلغ مستثمر به، هل عليه زكاة؟ مع العلم أنه يوجد لدي مبلغ آخر إذا لكني محتاج هذا المبلغ، فلا أستطيع مثلا أن أسحب من هذا المبلغ وأدفع فيه زكاة المبلغ المستثمر به. جميل. إذا كان الإنسان قد وضع مالا يستثمره ويقصد به النماء، فإنه إذا حال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، لكن أهل العلم قالوا هل يجب أن يزكيه لما مضى من السنين بحيث إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، أم يجب أن يزكيه لكل سنة؟ أنا أقول الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، على أنه إن كان قادرا على أن يزكيه لكل سنة فهذا أفضل خروج من الخلاف، وإن كان لم يستطع أو يريد البقاء لأجل فائدته فإن الراجح والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن الزكاة مبناها على المساواة، فهي حق للفقير ولا يتضرر فيها الغني. فإذا كان الغني قد وضع أرضا مثلا يريد نماءها ولا يريد بيعها هذه السنة والسنتين والثلاث، فإنه يجوز له أن يؤخر الزكاة، لأن ذلك فيه منفعة للفقير وفيه منفعة له، فلو باعها وهو لا يريد بيعها فربما تضرر، لكننا نقول إذا باعها فإنه يجب عليه أن يزكيها لما مضى من السنين، لما روى لما جاء عن القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن علي رضي الله عنه أنه قال، سئل عن ذلك فقال يزكيه لما مضى إن كان صادقا، وعلى هذا فلا يلزمه أن يزكي من ماله الذي عنده خاصة إذا كان محتاجا له. وهذه المسألة مبنية على مسألة عند العلماء الفقهاء أنهم قالوا هل الزكاة تجب في عين المال أم تجب في الذمة؟ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الحنابلة واختيار أبي العباس بن تيمية أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني كلاهما. وفائدة هذا على أن الإنسان إذا قلنا تجب في عين المال أنها يجب في إخراجه في المال نفسه، لكن الواقع أنها تجب في عين المال إن كان قادرا، وتجب في الذمة بأن يخرجها من مال آخر. فعلى هذا فله أن يخرجها من مال آخر، وله أن ينتظر إلى حتى يخرجها من عين المال نفسه، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا تصحيح من الأخ محمد الحمد، يقول في الآية التي قبل قليل ومن الناس بأن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن نعم به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. شكرا لك أخي محمد. في سؤال الأخ الكريم أبو البراء بأن إمام مسجد ويعمل كذلك في الهيئة، عضو هيئة ينبه للصلاة، ويقول بأن صلب عمل الهيئة يكون وقت الصلاة وإقامتها، فهل يعني في ذلك إثم أو في ذلك بأس أن يعمل هذين العملين؟ لا حرج في ذلك. ومن المعلوم أن عمل الهيئة أو عمل بعض الدوائر الحكومية إنما هي فيها نوع ما يسمى بالتناوب، فهذا يعمل قليلا وهذا يعمل قليلا، فهؤلاء الذين في المكاتب من رجال الهيئة هل يقال أنه يجب كلهم أن يخرجوا إلى الميدان؟ لا، خروج من الميدان المسألة متناوبة، وهي مسألة ينظر فيها إلى التنظيم الذي وقد وكل به من قبل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحقيقة أن هؤلاء يجب أن يدعموا وأن يشكروا على هذا الأمر. ويكون الإنسان يكون إماما لمثل هذا العمل، سواء كان عالما يكون إماما أو داعية يكون إماما أو من أمر معروف يكون إماما أو ضابطا يكون إماما، فإن مثل هؤلاء إذا كانوا أئمة فإنهم يوجهون مجتمعهم ويوجهون جماعتهم لما يرونهم من سلبيات ربما لا يراها غيرهم، فلهذا يجب أن تتضافر جهود الناس كلهم لأجل مثل هذا الأمر ومثل هذا العمل، والله أعلم. نعم بارك الله. ذكرت ضابط فضيلة الشيخ، يعني يشيع عند بعض الناس أن صلاة مثلا الضابط أو العسكري لا يعني غير يعني لا تحبذ، أو في نهي عن الصلاة عند أم الناس. نعم هو جاء عند الطبراني وغيره فيما أحفظ أن النبي أنه قال لا يؤمن شرطيا، والشرطي هو الرجل الذي العسكري الذي هو يظلم الناس، وأما الذي يعدل ويبين هذا فهذا غير داخل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء الشرط هم الذين يظلمون الناس بها، فهؤلاء لا يحبذون لأنه من في داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أما قوما وهم له كارهون. وأما إذا كان يؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى ويحفظ أمن هذا البلد فهذا غير داخل إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو حمد يقول لديه محل جوالات ويعمل لها صيانة، أحيانا يتأخر صاحب الجوال في استلامه، ويقول بأن بعضها مضى عليه شهور وبعضها سنوات. جيد، أنا أقول هذه المسألة لا بد فيها من نقاط. النقطة الأولى أني أقول للإخوة الذين عندهم يعني إصلاحات لكثير من الناس أن حينما يأخذ هذا الجهاز أو يأخذ هذه السلعة يجب عليه أن يذكر اسم هذا الشخص أو تلفونه، فيضع استيكر على هذا الشيء بجواله بحيث متى ما أراد أن يتواصل معه يستطيع أن يعرف هذا الرقم. فأنا أتمنى يوجد هذا الأمر. هذا الأمر. النقطة الثانية أنه يبين له أنه إذا تأخر عن أكثر من ذلك فإنه يحق لي التصرف فيه وقيمتها قائمة، بمعنى أن تكون من باب اللقطة، فلا يحتاج حينئذ أن يعرفها سنة، فيقول لصاحب البضاعة أو صاحب السلعة التي يراد إصلاحها يقول ترك إذا تأخرت شهرين أو ثلاث فإنني سوف أتصرف فيها، وقيمتها ما زالت في ذمة المصلح أو المصلح، فهذا لا بأس بذلك. فحينئذ إذا بقي عليها ثلاثة أشهر عندك أو أربعة أشهر عندك ثم أردت أن تنتفع بها فتكون في حكم اللقطة فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأعطيها إياه. نعم. فهذا أفضل والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم قتيبة يقول إذا قرأ الإمام في صلاته آية أو قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، فهل يصلي الإنسان وهو في الصلاة يذكر صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في الفرض فإنه في الأظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الإنسان إذا كان يسمع الإمام يقرأ آية فيها رحمة أو آية فيها عذاب أنه يجوز له أن يترحم أو يتعوذ بالله أو يدعو، فإن الصلاة إنما هي الذكر وقراءة القرآن، ولكننا نقول لا يستحب، وإنما الاستحباب إنما هو في النفل، فكما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ، والقاعدة أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، يعني استحب في النفل، وما ثبت في النفل جاز في الفرض، وإنما قلنا جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف في النفل ما لا يتخفف في غيره، وإنما قلنا ليس بممنوع لأن الله سبحانه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفرق إلا ما دل فيه الدليل، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فإذا كان في الفرض فإنه يجوز لكن الأولى ألا يفعل، وأما في النفل فالراجح أنه لا بأس بذلك، وأما قول أن ذلك مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك مخاطبة وإنما هي دعاء، وإنما هي دعاء فيدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لمن من الله تعالى به عليه، خاصة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من نفع العبد نفسه، كما جاء ذلك عند أبي داود وغيره من حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك ثلثها؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال نصفها؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، ومعنى صلاتي يعني دعائي، قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني فإن ذلك لا بأس، خاصة إذا كان ذلك في النافلة، وعلى هذا فلا حرج والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم راشد تريد نصيحة توجهونها لمن ابتلوا بالوسواس وتكرار الوضوء وإعادة الصلاة؟ هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم، والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا من الوسوسة وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فبيّن الله سبحانه وتعالى أننا مأمورون بعصيان الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. والغريب يا شيخ أحمد أن مثل هؤلاء وقت الوضوء وقت الصلاة لا يتصور أن الذي يوسوس له إبليس، فإذا خرجت الصلاة قال إن الشيطان يكيد لي، إن الشيطان يوسوس لي، وهذا يدل على أن هذه الوسوسة أولا دلالة على خيرية الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان، وقد جمعت حديثين في بعضها، فهذا يدل على أن مثل هذا لا يتأتى إلا من مؤمن. قال ابن عباس عندما قال اليهود أنتم يأتيكم الشياطين في صلاتكم أن نحن لا يأتينا، فقيل لابن عباس في ذلك فقال وهل يصنع الشيطان في قلب وما يصنع الشيطان في قلب خرب، فهذا يدل على أن أولا هذا دليل على خيرية فيه، الثاني أن نقول المشكلة في الموسوس أنه لا يملك قرارا، وهذه نقطة مهمة جدا، وأتمنى أن يتفقه الموسوس هذه الأمر، المشكلة عندك أنك لم يكن عندك قرار، فإذا كان عندك قرار فإنك تذهب هذه الوسوسة، فإذا جاءك إبليس ولو كان بلباس النصح قال لك ترى أعضائك لم تكملها ولا تحتاج إلى تنظر أعصه أعصه، فإنك إذا عصيت كلما عصيته كلما ابتعد منك، وكلما أطعته كلما زاد جيوشه ووسوسته عليك، فلهذا أنا أنصح الأخ أول الأمر سوف تجد ثقل وتجد ثقلا وكربا في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتلاشى شيئا فشيئا، القاعدة أنك تعصي الشيطان والأمر في هذا يسير، ولو كنت تتصور أن أعضائك لم تكتمل، ولو كنت تتصور أنك لم تقرأ الفاتحة، ولو كنت تتصور أنك لم تكبر تكبيرة الإحرام. بارك الله فيكم الشيخ عبد الرحمن. يقول والدي توفي رحمه الله تعالى في حادث وتوفي معه خمسة، وحتى المشترك في الحادث معه توفي رحمهم الله جميعا، الخطأ على والده 100%، ماذا يجب عليه؟ هذه مسألة ينبغي أن تنظر إلى القضاء، لكن في الجملة أن الإنسان إذا كان سبب الخطأ من قبله في الحوادث المرورية فإن هذا من باب قبيل القتل الخطأ، والقتل في الخطأ فيه أمران، أولا دية الخطأ وهي تقدر تقريبا الآن ب 250 ألف تقريبا في السعودية على حسب كل دولة أو ب 200 ألف يراجع في هذا، فيجب عليه أن إذا احتاج أو طالب أهل أولياء الميتين بالدية دية الخطأ فإنه يجب أن يعطى أو أولياءه أو عصبته أن يعطونه. ولو فإذا افترض أنه ليس عنده مال فإن العصبة يتولون هذا الأمر لأن قتل الخطأ يتولها العصبة. الأمر الثاني مسألة فيها خلاف، هل يجب على الأولياء إذا كان عند الميت مال هل يخرجون عنه كفارة القتل؟ قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية أنه يخرج عنه بدل الصيام صيام شهرين يخرج عنه إطعام، فأقول إن أخرجوا فهذا حسن لكن لا يجب لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الآية تدل على أن الصيام فإذا عجز سقطت والله أعلم. بارك الله في فضل الشيخ. ابتسام تقول بأنها أثناء العمرة قامت بتغطية وجهها بغطاء ثم في هذا في الطواف وفي السعي لبست النقاب، هي قاست جزاه الله خير قاست ما دام أنه لا يلزم الطهارة فإنه يجوز لها أن تلبس. هذا قياس فاسد الاعتبار وكل قياس خالف النص فإنه قياس فاسد الاعتبار، لكن إذا كانت جاهلة في ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله. والقاعدة في هذا أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، والقاعدة ودليل هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن منبه وفي أو يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة فقال يا رسول ما تراني أصنع، فأتاه الوحي فقال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا يدل على أنه كان جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أن يأمره بأن ينتهي من هذا المحظور ولم يأمره بفدية والله أعلم. بارك الله في أم البراء تقول تسأل عن مصاحف ملونة تكون أحيانا ألوان ممكن. والله ما أعرفها، وأقول أيضا ينبغي أن تحترم المصاحف وأن تبقى بطبيعتها حتى لا تدخلها التلوينات ولا التغييرات في ذلك، لأن بقاء المصاحف بهذا الاعتبار مهم احترامها لأجل ألا تبقى بعض الآيات ترسم بالرسوم اللي يسمونها الخط المنزلي وغير ذلك، فيحجب احترام المصاحف كما هي ولا أن يتدخل فيها الناس بمثل ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.